يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا كلنا ندعوك يا ربنا وكلنا ندعوك يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة لك الصلاة والحمد لله.